ولو بيخاف ربنا كان ايه؟ كان اسلم، مش كده؟ لكن الخوف هنا يا جماعه اولا هو يكذب، لانه لا يخاف الله خوف عباد، ها، ولكنه يخاف الخوف الجبلي. واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا انت حضرتك جالس في مكان وبعدين اشتعلت نار في المكان الذي انت فيه، انت يحصل لك ايه؟ هتخاف. ده الخوف الايه؟ الجبلي. انت شايف جماعه بيتعاركوا، واحد بيحدف طوب، واحد مش عارف معاه سلاح، واحد مش عارف ايه، وانت معدي من جنبهم، هتخاف برضه خوفا ايه؟ جبليا. واحد رفع عليك السلاح، خدت بالك؟ هتخاف. فالخوف الجبلي يختلف عن خوف الايه؟ العباد. هو سيدنا موسى مش خاف من فرعون لما جاءه الرجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملا يتمرون كذا، خرج منها ايه؟ خائفا ايه؟ يترقب. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، فوجس في نفسه خيفة ايه؟ موسى. لا تخاف انني معكما اسمع وايه؟ وارى. الخوف هنا خوف جبلي، خوف الفطري، واخد بالك؟ ليس خوف الايه؟ العبادة. فهو لما يقول اني اخاف الله هذا كذب، وفي نفس الوقت هو يخاف الخوف الجبلي. ما الذي خوفه؟ رؤيته للايه؟ الملائكة، لأن دول أعداء. خدت بالك؟ لما توجه كما جاء في بعض الروايات، لما توجه جبريل إلى إبليس وكان على صورة سراقة ابن مالك، وكان يمسك بيد الحارث ابن هشام، فأراد أن يجري ويفر، فأمسك به الحارث ابن هشام فضربه في صدره وقال إني أرى ما لا ترون. طبعا دي رواية غير صحيحة لكن مشهورة صراحة في كتب السيرة وكتب التفسير، وأمثال هذه الروايات تتلقى بالقبول، خاصة أنها لا يترتب عليها أحكام. فيقولون أن إبليس جاء براياته وجنوده يحرض المشركين ويطمئنهم ويقول لهم لا غالب لكم اليوم من الناس، يعني انتوا ايه؟ رقم واحد، اعلى قوة موجودة، واني جار لكم. اني جار لكم من ايه؟ من قبيلة بكر من كنانة، لان قريش لما خرجت لغزوة بدر تركوا مكة فيها نساؤهم وابناؤهم واموالهم، فخافوا أن تغير قبيلة بكر عليهم. فكان سراقة ابن مالك ابن جعشم سيد بني مدلج قال إني جار لكم، إنه له وجهة عند قبيلة بني بكر، يعني أنا أحميكم من قبيلة بكر وأضمن لكم ألا تغير قبيلة بكر أو بنو بكر على إيه؟ على نسائكم وذراريكم وأمواليكم في مكة. تمام؟ هم مفكرين هو ده سراقة ابن مالك. طبعا يا جماعة سراقة ابن مالك هو ده اللي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر وساخت فرسه في الرمل، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أن يلبسه سواري إيه؟ كسرى. وبعد كده أسلم رضي الله عنه، وفعلا فتحت فارس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ سراق الكتاب وسلمه إلى عمر، وفعلا ألبسه سواري إيه؟ كسرى، تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، فقال سراق بن مالك أفي عامنا هذا أم إلى أبد أباد؟ قال بل إلى إيه؟ إلى أبد أباد. تمام؟

ونقاوم العقائد الفاسدة والفساد المنتشر بكل قوة، وإلا سيضيع المجتمع، وإلا سيضيع المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأطيعوا الله ورسوله، دي رقم كام ديت؟ 4. ولا تنازع، اللي هو إيه؟ رفض الخلاف، رفض الخلاف. طيب يعني ايه رفض الخلاف؟ يعني مثلا نتحد، نبقى كلنا واحد. طب على اي اساس؟ نلاحظ ان في ترتيب مقصود هنا، ان ربنا قال واطيعوا الله ورسوله، يبقى حط لنا الاصل اللي احنا نجتمع عليه، واخد بالك؟ اللي هو ايه؟ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. في سورة آل عمران يقول الله عز وجل ايه؟ واعتصموا ايه؟ يبقى حط لك الاصل اهو، الاول حبل الله وبعدين جميع، ما قالش واعتصموا جميعا بحبل الله، ما قالش ولا تنازعوا فتفشلوا واطيعوا الله ورسوله، لا. لان النهارده يا جماعه واحد يقول لك انا بنرفض انا الجماعات، طب انت عاوز ايه يا عم؟ يقول لك انا مش تبع اي جماعه. انت كده عملت ايه؟ اذا كانوا 99 انت خليتهم 100، لان انت كده حد ذاتك كده جماعه، انت كده اللي عملت خلاف، انت اللي عملت تفرقه. طب نعمل ايه؟ تعالوا نتحد، نجيب بقى الايه اللي اصحاب العقيده الصحيحه واصحاب العقيده الفاسده، ويقول ايه؟ نجتمع فيما اتفقنا فيه، ونتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب وده برضو غلط. طب على النقيض من ذلك الطرف الآخر يقول لك لا، ده كل مسألة خلافية حتى لو فقهية يعمل على فتح أو نصب، أي وضع اليدين على الصدر ولا إرسال اليدين، النزول على الركبتين ولا على اليدين، واخد بالك؟ لا، ده إفراط وده تفريط. إنما إيه؟ في مسائل خلافية ما ينفعش فيها يعني إن إحنا نجتمع عليها، وفي مسائل خلافية تسعونها جميعا كما وسعت الصحابة وكما وسعت السلف رضي الله عنهم جميعا، خدت بالك؟ ولذلك يقولون كلمة التوحيد قبل إيه؟ قبل توحيد الكلمة. يبقى توحيد الكلمة لا يكون إلا على كلمة إيه؟ التوحيد. انما النهارده انتوا عمالين تخالفوا ليه؟ انتوا عمالين تطلعوا لنا بحاجات غريبه، انتوا عمالين. طب انت عاوز ايه يا عم؟ عاوزين نتحد. طب ايدي في ايدك نتحد. هنتحد فين؟ انا وراك اهو، انت ماشي وانا وراك، هنتحد على ايه؟ هقول لك الشيعة والسنه. ايه ده؟ الشيعة والسنه؟ ازاي تتحد انت مع الناس اللي بتكفر الصحابه وبينكروا القران وبينكروا السنه، واخد بالك، وبيتهم الصحابه؟ هتتحد معهم ازاي دول؟ ما هو يا اما يبقى هم شيعه هم سنه، يا اما انت تبقى شيعه. وطبعا هم لا يقبلون ان يكونوا من اهل السنه، ده بيعتبرك انت عدو لهم اكثر من اليهود والنصارى، بل هم لا يعادون اليهود والنصارى في الحقيقه، هم اولياء لليهود والنصارى. طبعا تتحد معهم ازاي انت؟ كيف تتحد معهم؟ خدت بالك؟ طب هتتحد من يطوف بالاضرحه ويدعو غير الله، هتتحد مع من يؤول صفات الله عز وجل ايه ده؟ هتتحد فين انت؟ لا، حط لي الاصل اللي نتحد عليه كلنا، اللي هو ايه؟ كلمه التوحيد، الاعتصام بحبل الله، الالتزام بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، الاصل ده، وبعد كده نتحد كلنا عليه. انما انت عاوز توحد الناس كده وخلاص بدون اصل يتحدون عليه ويجتمعون عليه. للاسف الفرقه صارت شديده بيننا، بين المسلمين، التطاحن والتعارض، خاصه في من يسمون انفسهم بالمجاهدين، يكفر بعضهم بعضا. ولا تنازعوا فتفشلوا، يبقى الاصل طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نجتمع عليها. اللي يخالف ده يبقى هو ده اللي بيزرع بذرة الخلاف، تمام؟ طيب يبقى كده كام سبب من أسباب النصر كده يا جماعة؟ نمرة 1 الإيمان بالله، نمرة 2 الثبات على الحق،

فوارد جدا ان الشيطان يتشبه بالانسان. تمام، وارد ان الشيطان يتشبه بالانسان. لا نعم فلما فرعت نعم، فبالتالي ده وارد وممكن يحصل اليومين دول برضك عادي ان الشيطان يتشبه بالانسان، لكن يعني حدود، في حدود له ما يستطيعش انه يتخطاه، ما يستطيعش انه هو يتخطى انه هو يتخطى. تمام، لكن تشبهه بالانسان هذا وارد، تشبهه بالحيوان ايضا بالقط مثلا بالحمار بهذه الاشياء وارد انه يتشبه به بجمل وهكذا يعني. والله اعلم. نعم نعم نعم شيخ، انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ما هو الاخ بيسال على الايه، هل دي في تعارض مع هذه الايه؟ لا طبعا، الاصل من الشيطان انت ما بتشوفوش، انت لا تراه، واذا رايته لا تعلم انه شيطان، يعني حتى ولو تمثل بصوره انسان او بصوره حيوان انت مش هيجي بالك ان ده شيطان ومتمثل في صوره حيوان او انسان، خدت بالك؟ لكن انت هتشوفه على انه انسان، يبقى ده على خلاف الاصل. التشبه او التشكل او التمثل بصور اخرى هذا على خلاف الايه الاصل يعني، لكن الاصل انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يرونهم مثليهم راي العين، مالها؟ انت سرحت مننا يا مولانا لما جيت متاخر، بس كده، جزاك الله خير. طب بس الراجل بيسال سؤال، طيب هو المؤمنون المشركون رأوا المؤمنين في بداية المعركة قليلا، ولما اشتد القتال تغير المنظر ورأى المشركون المسلمين ضعفيهم. ماشي، يبقى كده جمع بين الايه، بين الايتين، واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم، وقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثلهم ايه، رأي العين. نعم الشيخ تفضل. يعني هو يزينها. والحديث الآخر، إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان حتى ترجع. نعم، قصة ايه؟ هو احنا الاخ بيسأل على الآية واني جار لكم، مش تعتبر الآية دليل على صحة قصة سراقة؟ لا، هو يا جماعة يعني الآية بظاهرها بتدل، خلينا بقى ننسى قصة سراقة خالص، مثلا بتدل على ايه؟ ان الشيطان جاءهم ها وقال لهم ايه، لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. الايه ما بينتش هل هو تمثل في صوره انسان ولا وسوس اليهم، ما بينتش، الاصل انه وسوس اليهم. طيب لما تيجي قصه سراقه ابن مالك اللي موجوده في كتب التفسير والسير وهي لم تصح، والله لا باس من الاستئناس ايه، من الاستئناس به، زي بالضبط قصه برصيص العابد، القصة لم تصح، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار اللي هو الشيطان والإنسان خالدين فيها، وذلك جزاء له الظالمين. فالشيطان، خلينا ننسى قصة برصيصة خلاص ونفسر الآية بناء على كده، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر عن طريق الوسوسة، فلما كفر الإنسان قال له الشيطان إني بريء منك، اللي زي ما قلت لك بيجيد الحرب بالوكالة، واخد بالك، إني أخاف الله رب العالمين كذا، فكان جزاؤهم هم إيه، الإنسان والشيطان، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ده تفسير الآية بغض النظر عن قصة برصيص العابد، وده تفسير آية سورة الأنفال بغض النظر عن قصة إيه، سراقة بن مالك. أما تنسج قصة على منوال الآية، لو افترضنا أنها قصة مختلقة وتنسج على منوال الآية، خدت بالك؟ ما ينفعش. لكن لما تبقى قصة مشهورة في كتب التفسير وكتب السير لا بأس من الاستئناس بها، خاصة وأنها لا تتعارض مع ما تدل عليه الايه الآيات من حيث العقائد، وخاصة كمان أن ليست لا تترتب عليها أحكام. ماشي شيخ؟ نعم. نعم. مش سامعك شيء. الريح. الأخ بيسأل عن قوله تعالى وتذهب ريحكم، فلماذا عبر القرآن بكلمة الريح عن القوة؟ لأن طبعا الثابت أن قوة الريح قوة هائلة جدا، وده يعني جرت به لغة العرب أيضا، ها يعني جرت به لغة العرب، أن العرب اعتادت على التعبير عن القوة بكلمة الريح، فالقرآن عربي فاستعمل ما يستعمله ليه العرب يعني. نعم. الاخ بيسال على تكرير كلمه اني ثلاث مرات، اني بريء منك اني ارى ما لا ترون، اني بريء منك اني اخاف الله. هنا يا جماعه ده يدل على الاضطرار، ان ابليس يعني عمال يغوى فيه ومجاهد جنوده معاه ويحمل الرايه بتاعته، وعمال بقول لهم انا جار لكم وما تخافوش من بني بكر ولا من كنانه وانا هحميكم وهحمي نسائكم، وعمال. لكن لما شاف الملائكه اللي هم يقدروا عليه ويقدروا يضروه ويقدروا ياثروا عليه، فبالتالي حصل له اضطراب وتوتر وخاف ان الملائكه فعلا تؤذيه. خدت بالك؟ فاني بريء منكم، اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله. وبعدين لما راجل مسكه راح ضربه في صدره وطلع جري، جاء ذهب الى البحر. ولذلك يعني بعض الروايات برضو التي لم تصح ان الشيطان قال يا رب الم تعدني انك ستنظرني الى يوم يبعثون. بخاف على نفسه من جبريل، خاف على نفسه من الملائكه، خدت بالك؟ كانه بيقول لربنا يا رب انت مش وعدتني ان انا هنعيش لغايه يوم القيامه. ده دليل على شده ايه؟ على شده خوف، بس الخوف الايه؟ الجبلي وليس خوف للعباد. نعم. لا، هو الاخ بيسال عن الترتيب، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هنا ثواني، مش تتسال على الايه دي ترتيب كده؟ طيب، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، عبر عنها بالايه؟ بالماضي. لكن ويصدون عن سبيل الله عبر عنها بالمضارع، لانه لما خرج بطرا ورئاء الناس ده موقف وعدى، انما ويصدون عن سبيل الله عبر عنه بالفعل المضارع، دليل على الايه؟ على الاستمراريه. طيب، الامر الثاني ان الواو لا تدل على الترتيب، ويصدون تدل على مجرد ايه؟ الجمع، تدل على مجرد ايه؟ الجمع. الامر الثالث ان الترتيب هنا من حيث الحدوث، من حيث الزمان، انهم خرجوا بطرا ورياء، وبالتالي كانت النتيجة ايه؟ الصد عن سبيل الله، والله اعلم. نعم. هنا الأخ بيسأل على قول الله عز وجل زينا لهم أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، نسبة تزيين المعاصي والكفر لله عز وجل ونسبتها للإيه؟ للشيطان. طبعا نسبتها للشيطان بالفعل المباشر دي ما فيهاش إشكالية أعتقد يعني، لكن نسبتها لله عز وجل من جهة التقدير، أن الله عز وجل قدر عليهم إيه؟ قدر عليهم ذلك، فكأن الله هو الذي زين. واخد بال حضرتك؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن إيه؟ مدا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض